بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرمي الركعة الثالثة والرابعة، ركعة سيم وشوارم خالي صوت الوشت، ثم يكبر وجوبا الله أكبر كامج واجب لسري، والسنة أن يكبر وهو جالس كاتيك الله أكبر كيك على السيتوا لتشيد بيال أو كاتيك دانشي الله أكبر كينك هالسيتوا إنجا الله أكبر كي، ويرفع يديه أحيانا هند جارج دسي برزكاته لو الله أكبر إيها الصانوة أني وتالى تحياته كتحيات التواكر تحيات دوام الله أكبر إنجا عصيتوا بوشي وازا خالي صوب أنجا. ثم ينهض إلى الركعة الثالثة فاشن على سيتو بركة هذه سيم، وهي الركن كالتي بعدها أمج الركن أروك ركعتك كي دوايا بامان شوا خالي صوب أنجا. وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة بأمان شواش أقر ويسي أصيب الركعة دي شوارم هر هماشتك أني بدأ كاتيك استجد برزبيتو الله أكبر إنجا على سيتو عند جارش دس برزكاتو. خالي صوب أنجا دو ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. بلام پیشوی کوا بیوی حسیتو برکاتی چوارم ابی دانیشه لسر پی چپی دانیشه او شازت ما پی راستی بچقینه پی چپی بخوینه با رکی و رکیش بیتو پشتی رکاتو بوی امو اندامکانی داشه بگرد پر جی خوی که تواو راوستا اینجا حسیتو و خالی سو پنجا و سی ثم یقوم معتمدا على یدی کما فعله في قيامه إلى الركعة الثانية فعشان كعلى سيتخوية دابا سرهد ودستي داوك وشون للركعاتي وكما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية شون كعلى سيتو بركعاتي دوام شون على سيتو نيرش بوشي وازا وشكهد ودستانوقيني وكوالا شون هوير بشي لأوها برزة بيتوا. خالي صوفا جاوشار ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة فعشان لها مركة لاريق للركعاتي سيم وشوارم دا تنا سورة فاتحة خنة بواجبي خالص بنجاب ينج ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا هند يجار نوركاتي سيو شوارما آية يجياز ياترش لقليا أخينيت بلام بردوامنا إن جاء القنوت للنازلة ومحله قنوت دعاء قنوت خندن بوشي بو نازلة واتك بلا مصيبة يشتك ديت السر وكاتي قنوت خندن لقش شو نكاي لكوا خندن لنا ونجدا أفرم ويصن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم سنة بو دعاء قنود بخيانة دعاء بك بو مسلمان بو بلاي مسيبتك كاتو بسري عند خالي صوبا جاحد ومحله إذا قال بعد الركوع ربنا لك الحمد أو قنوت لك يا يلا باش الركوع كعصا يوتي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد إن جا دس فيكات دعاء قنود دس فيكات. خالي صوبا جاحد وليس له دعاء راتب دعائك بردوامينية يعني دعائك دياري كراو دعائك دياري كراوينية قنوت نازلة وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة بل أو دعائك كبقنجابي اللقل أو مصيبتك بسرت أنا هاتوا شي مصيبتي هات أو دعائك خالي صوب أنجانو ويرفع يديه في هذا الدعاء لم دعاء إجدا دسبر زكاته خالي صوب شصد ويجهر به إذا كان إماما أجر إمام دنبر زكاته خالي صوب شصد ويؤمن عليه من خلفه وأنك لدعاء آمين كان بدعاء كاني خالي صوب شصد فإذا فرغ كبر وسجد كاتي اللي بو دعاك إمام الله أكبرك أشتا سجد مبالي هو بجماعته وإمامه قنوت نازلة إن جاتشي أكا بجاسيلك ببيتشواني أم قنوتي أمروا طبعا قنوتي أمروا بحسابي خوان هندي ملاء لحزبي أغان والي بداع قنوتا كان لن كاكا عبانا نيكن كيش بيانيو كأنما يلن كاكا مما قنوتي نازلة أمروا تاوهم بالله مصيبة لسر مسلمان هنا دي يلن قنوتي نازلة الله مهدنا في من هديتي بوشيها وانه تو دعاك كخواهي قرر شرد لسر الله بره لم لا خواهي هداية تمدي قلوتي نازيلة ويتيا داني با الله مهدنا في من هدي دس فيناكا بل قراتا خوبا دعا دس فيكا كمصيبتك ايتيا داني ونی او کدانی دعا کردن بو ایمان داران خو اله ما خوش بی خو ایدات نه هیڅ لوشتانی کانی تنا دعای که بو بلا مصیبتای که بسرتا هاتوه قنوت الوتر ومحله وصيغته جا قنوت الوتر شمانه يا او نازله بو جا شو نه گیو شی وازگی چونه خالص شاسوسی اما القنوت في الوتر فيشرع احيانا هند جا دروستا قنوت الوتر ايش بخوندد بلا محله قبل الركوع خلافا لقنوت النازله بلام چیچ کدی اخوان ری پیش رکوع اخوان دیت له با پیشوانی قنوتی نازله و يدعو فيه بما يأتي ام دعایت اخوانیت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك الا اليه افرمي خالي صوشا سوشش وهذا الدعاء من تعليم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد على أم دعايا فيركر بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أهو الصحابة كاني فيركر بوي اللي زياد ناكي إلا تشين بيت إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات وسلم بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فدرجوز لثبوتها دروست صلوات جديدة لدعاء أم دعاء ولا بروي هاتو بصحيحي ولا ما يزياتر هاتو ولا شو انترى الشيخ باسيقا أوش كصحابة كان هندي جار دعاية نكربو عامي مسلمانانج لغير أمش حتى دعاك زياتر بلا أو دعاية كأمرو أخوان دي لمزقو تكانا كتشارك ينيو سعاد بيزدقا نظن سعاد سيشارك دريجي كانوا أو أصلي أساسيني للسنة داخل في السنة وأميك وبو صوتي شو كأخوان دي كهيني تياكري أوش خلاف السنة دعاء نبي أو دعاء قنوت نبي بشبين ريبا قرآن ولا صوتك يا بدنغونا أخوان ريبا لحنا وبالكو بصوتي اعتيادية أو إيش يعني خلاف السنة جاهم دعاءك كرب كي توجكوا دعاء جامع ومانع هالشيء بيقول يرد آخر ونيا إيش تجنيك اللي يرد أنا بدعائك جامع وقش قرا وعند جار صحابة كانت وعند دعاء زياد كردوا بعام مسلمان كخوي يقول لهم مسلمان خوش بيد ياخد بلاء مصيبة هبير بوشي وهذا وقتها كرب يتاتواني درجينك كي تولى وزياتر وأخوي جورش أوندا جواب داتو كلا سر سنة أو زيادة الربيع كتياك رلا سر سنة دنيا دلنيا بأخوي جورش جواب دعائنا هذا سر سنة إذا نخود إلى كنا خلكش سجعك إجلا هنا لما الوحش الشيطان أو إجنا إلى كراهه سجع لدعاء دا تكلف بك يبوي بس سجع به هند يجار هلا يشكن بس دبروي سجع كان ركبه دعاء كان في الدنيا بيكوا أنا جا دعاء كان في الدنيا بيكوا پاشو پیش این بس دوست تجعکه پاشو پیشی پیه کن با اوی اشتاکان هم رک بیت اویش دروز نیه پیغمبری خواه علی سلسام نیلیه کردوا اولا این که اهینه کانه سجع لو دعای ده بمشی وازه اگر خوی وار رک که تو پیوندی هبو بیک و دعاکان قینه اما تکلیف که تو پاشو پیشی هم پیه بکی تو پیوندی هم نمینه بیک و بس دبر اوی رک بیت آخیره کانی اما دروز نیه شرعینی ویشه نیلیه کراوا جاء فرمية ثم يركع ويسجد السجدتين كما تقدم عشان أتيت الركوع جاء دو سجدة بها دو سجدة كي وكتون لو بيش رابر دو الرأي التشهد الأخير والتورك تحياتي آخر والتورك شبيه وتري تورك أو شيوازة دانشنه كي سديت ثم يقعد للتشهد الأخير وكلاهما واجب عشان دانشي وتحياتي آخر دانشنه وتحياتك إيش هدو كان واجبا ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول لتحياتي كم تشكر كلو يهدو دستخيت سرانتو أجنوتو بانجكانتا نقينتو ببانجين راسد إشارتك يبو قبلو أي جولاني لأول وتأخير إلا زيادك نبيتياتي إلا أنه يجلس فيه متورك متورك شوانا يفضي بوركه واتا سمتي شفي اليسرى لو متورك إلى الأرض لا سمتي شفي نات سر زوي ويخرج قدميه من ناحية واحدة هرد في ليجلا ودركا ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى في شفية كاتشير راني راسي وأوش سيشار شويك من باسكر أقرب فكر تابع ونيا مجرن همي حاضر بو من رمضان من رمضان نبو فيش رمضان مفاركة همي حاضر نو كلا بيري ما وار سيشار شويك دوي درسك بو مامك إن شاء الله ببير ماني بيانوا باجنيا وی آوانی کنه ام بینیم او شیعه سنتانه بزنیم. جا فرمیه وينصب قدمه اليمنى في راس يتقين يتبمشي وازا للزويدة فنجكاني نكا ويجوز فرشها أحيانا هندي جار دروسة في الراس شيب خوينيت لقال بيه شفيدة ويلقم كفه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته خوي قوتي وترى وباشتاق وترى قوتي بدي بس أما معناه قدانية واتا بدستي شفي شيلك أجمي أهو أقرد وكتون عشتك قبي بيها بكاتو قوتي بدا وانيا يعني كان بو شيوازا اجنو تغريف بدستي تشفد تشيني بياكات اجنو يغري ويعتمد عليه خوش يدات السريه خوي داتا سر لاي تشفيدا نخوب دد سر وش لاي تشفت وتا اخيره غي فقير نزان شو نيجي كرت وانيا قبل شخص حتى كلي خوي داتا بانتا تنيش تو بي نزان شي كرت باشا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع واجب صلوات بدر الله سر في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم وقناة بقري بخواه قورا لسوارشت فرمي ويجب عليه خالي صلى الله عليه وسلم ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب لب تحيات دا صلوات بدر الله سر في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم ولتحياتي يكم دا فرمي هند يقل الشيوازة قاني صلوات من باسكر لا يوبو يتقرره خالص وحبتابينس وأن يستعيذ بالله من أربعين يقول فنا بقرأ بخواي قرر لتشوارشد أوش كبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة شر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة شر مسيح الدجال جاتوه فتنة المحيا هي أوياتي كواد يا بصر إنسان ده لحياتي ده لو يكت توشي فتنة تعقيق النوابي للشهوات والاشتهاء فأنا بقري لأخوي جورك بيت بارز لو فتنة لو تعقيق نوا نتوش نبي وفتنة مردن أويا كوال كاتي قبر لكاتي كدو ملاك تكديان برسيار اللي كان وفتنة مسيحي دجالش أويا كوا أوهمو اشتل سردستي أو دجال أخوي جور داينا وك الرؤى دا ونيا وثمان باله آسمان باران باران علی زوی جا سوز که جا سوز بیا معنی زور مصیبت انسان اگر در نمی تیه که بیا کل دعایی من آجن و بوکه به فتامی باس ما کر که برای لمال داره چی علی چم چی لیکم چم بجانی و دجال چون علی من خواهم لوی او مشتابین باوری پید یعنی چی جا پناه بگرین در خواهی گوره که خلکی که زور پیوی گمرابت و شونی کون و ادعای خواهیتی یکت بو خواهی دجال تا الدعاء قبل السلام دعاء كردن بيش سلام دانوا ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة باشان دعاك أبو نفسي خوي أو دعاني كبيت باش بي لو إلى قرآن والسنة دا هاتو بجيجيرا بصحيحي وأو الزور ودعاي تاك شي تدايا فإن لم يكن عنده شيء منه أقر يجتجلا نبو لو دعانا دعا بما تيسر له مما ينفعه في ديني ودنيا أو عندك بود آسان بي كبسود يبي بود دين ودنياتش بو قيامتش وبو دنیاشت بو خود دعا که دعای کپیویسته بلان باشتر وای او دعای نبکه که لسنه دهات و اگر نیش زانیش دعای که نبو او چی دعای بلاته و باشه پیویسته بوتو او دعای که التسلیم و انواعه سلام دانو جورکانشی ثم يسلم عن يمينه سلام داتو بلای راسته و رکنون و تنیر جیفی بطالبتو و ترک کردن حتی یرا بیاض خده الایمن حتی یرا بیاض خده الایمن حتى اويك والا بشتويتي سفياتي رمتت ببيني او اندلع كيتوا واتا نقاوها بحال نقاوهاش كابراك اي بيني بلاي راسو چپا والا اكاتو خوشي لقلع سورينيت مانيا اووانيا بوشيوازا هر لجي خود شاند ناجولاني بستان هاسرت السلام عليكم ورحمة الله حتى رمتت تقريبا نزيكي ريك شاند ابيتو نابيتو بطواجد نابيتو مانيا اويك لبشتوي رمتت بينيت بوشيوازا وعن يساره بامانشي وبلاي تشبي شا حتى يرى بياض خده الايسر رمتي بسفياتي رمتي تشبي ببن ريت ولو في صلاة الجنازة صلاة الجنازة جدا بامانشي وبهر اون السلام بديتوا ولو خوي صلاة الجنازة يك السلام سنة بس بلاي راستا بس ما بس تبيا كامي ناما حتى ولو في صلاة يعني لن يجي جنازة جدا هر اون السلام بديتوا باي اوي كرمتي لبشتو ببن ريت خالي صو حفتاو نو ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة إمام لا السلام دانا دنگ برزا كاتنا لصلاة الجنازة دانا بيه هل كسبو خوي السلام داتو إمامش دنگ برزا وناكا أنا سنتي كاميش أجر يكي الزنديب كاتو زور زور باشا باشا من ما ويكن يجي صلاة جنازة كم يك سلامة دمو ويانا مين كرده بخلق رابي لسروا بس أما يان بدن كزي أما يان نبي خلق فيركي هر بخو تواب كتواب تكر بخو سلام درم وخلاص خلق جر بخو خلاص سلام داتو دكا أبا كي إمام سلام داتو ورغيس فيه شو سلام دنو إمام بينين أواني تريج بدوهايا أيوانيا ها اخر به پیام بلی اره والا و نه کی کبره هر چاور ری بیت ها ها هر کس بو خو بدنس امام امام اناله ها و يرفع الامام صوته بالسلام الا في صلاه الجنازه تناله نجي جنازه نه بدنگ بر زونا کرد نو انترا اند کی بلای راست ای کی بلای چپ انا ای کی مش خلاف سنت ها او بحسابي خوي بوي بلا راسه بدنگ نزمي كا بلا چپا براسه كا بوي خلقه كا پيش نه كوي يعني تو له بروي خلقه كا مخالفه كي سنت نه كا پيش امام كا خود مخالفه سنت كرت وليا چا فرقي چيه نو لالين هر دوتا راسته وبل چا وي اهلي بدع دائما وان بوي غلط يا چا كن او غلط يتركن او نه بس سنت چا هستي بس سنت چا سر ذكر او يلي ديت عاقبتك الا غلط ديت پایونیا امام کا کہ وتنا غلط ہے خلق ترچ نہ کات جا فرمایا وہ على وجوه سلام دانوش بچن شوی گکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلای راس دا عن یمینی السلام علیکم ورحمۃ اللہ عن یساری بلای چپیا الثانی مثل دومشان هر بو شوازه دون قوله وبرکاتہ وات بلای راس السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلای شفش دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ امدوام سيام السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه بلا الراستة بلا شفيدة السلام عليكم بس شوارم يسلم تسليمة واحدا تلقاء وجهه ويميل به إلى يمينه قليلا شوارم يك سلام داتوا أويش تنها بلا الراستة بس زور لا ناكيتوا كم يك السلام عليكم بس أمنا هر كم يك سر سوريني ونيا وك أويتر ناكا رومات اللي بشتوا بمريا كم يكس بلاي تشفى بلاي راسة لاكيتو السلام عليكم بس يكس الابداني ولاي تشفيني بس لاي راسة ويا جاء فرمي أخي المسلم أي براي مسلمانم أمن دخواي قورا آساني كربو من لويك لكرد كرنوي أو تونيتي نجي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بما محاوليكم كرهوليكم داك وان زيكي بكم وبوت شونيتين يجي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كورتاج كوكي تر دريجة رنگ بوت زبط نكري حتى الرون بيالات وحاوشيوين يجي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام نمي شك دا وكوچون اوي بچاوي خود بيبيني اگر تو بم هاوشيوي اما نيجد كر كبوت موصف كر وباسم كر لنيجي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام او اميدي او ميل خواهي قوراك ليت قبول بكات نيجكات لبرو تو بما بتا براستي فعلك وقصي بفعلي بكر دواها الصايب قصي في غمري خواص صلى الله عليه وسلم بجيه هنا وكفرمي صلوا كما رأيتموني وصلي بكر دواء وقصي بجيه هنا وباشان باش أود شيء لسر أود لسر أويك لسر تو بيويستا أود لبيرنتش كجرينجي بدأ يبتي بحاضربوني دلد لنا ونجدا دلك لنا ونجبة بزهني شيء عليه خشوعتها بيا آرامتها بيا لنا ونجدا أما ما بستي جورا فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها ما بستي قوري لنيش كالبردسي لبردسي لبردسي خواي قوري أوصي ما بستي قوري أوي كإنسان دلقي أعمى دبيت دلقي لنا ونيش هبيت وخشوعي هبيت زور بأدبه بلسر خوي بهي مني لبران بر خواي قوري بوستي أما ما بستي قوري لنيش دا أما يك عبد أوصي لنيش دا بجوري وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وبجوري بديهناني أم شواز خشوع أو تشاولي كردني لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كبوتن باسكر بجوري أو بديهنانت بو أوشتا بروبوم او بروبومي كخواي قورا لو اهتدى اشارتي في اكرب وديتا دي او اشكاشيا واتا بجوري خشوعكتو آمدبوني دلاكتو بجوري تشاولي كردني لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لنيوجكت دا نيوجكت دا ديارتو الاخرافة إذا هر كسي كبيني نيوجاكي منعي نكر لخرافة بلغي لسرشي خلل لنيوجاكي ده إتر خلل جروه لظاهري نيوجاكي ده نيا ونيا وشي وزايقا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جدي بلا هم لخلل لشي ده هيا لخشوع لوين أو ضلي ده هيا بدل آقاي لينيا ضلي لا دنيا ضلي لا اشتاكي ترى جا إنسانة تا هول بدا خوي دلکیو کرده و کانی چه راست او که بوی نیوزکی دوری بخاطر ول خرابه لکو تاید دعوا کم لخوای جورا که نیوزکان من لیا قبول که و همون کرده و کانش من لیا قبولی ور بگرید و آمیش من بو پاداش تکی من بو حال گری با اون روزی که پی اگین اون روزی که نمال نمنال هیچ سودی کی بنیه ایلا مگر کسی که بدلی کی سلیم ببیش شرک و چوبیت لای خوای جورا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.